الأب والأم وما علوا، الأخ والأخت وما نزلوا، والعم والعمة والخال والخالة. هؤلاء لا يمكن أن تقطع حتى لو أسفوك التراب، حتى لو ضربوك الليل والنهار، فهؤلاء رحم، والرحم معلقة به. ما في هذه، ليس لك خيار، ما تستطيع تقول أنا أقطع في عمي أو في أبوي أو في أختي، حتى لو كان سيئا، حتى لو كان يطردك أروح أسلم عليه طردني أنت. معاشرة بالمعروف معهم. المهم هؤلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق هؤلاء من قطع هؤلاء فهو قطع الرحم، ويقول صلى الله عليه وسلم قاطع الرحم إذا جلس مجلسا نزعت الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، فقد استمعت إلى مقطع للأخ الدكتور خالد الجبير وفقنا الله وإياه عن صلة الرحم، ولي مع هذا المقطع وقفات وتنبيهات. الوقفة الأولى، قال وفقنا الله وإياه: الأب والأم وما علوا وما علوا، والصواب أن يقال وإن علوا. الوقفة الثانية، قال وفقنا الله وإياه: الأخت الأخ والأخت وما نزلوا، والصواب أن يقال وأولادهم. الوقفة الثالثة، قال وفقنا الله وإياه: الرحم معلقة بهم، والصواب أن يقال معلقة بالعرش كما ورد ذلك في الحديث. الوقفة الرابعة، قوله وفقنا الله وإياه: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء من قطع هؤلاء فهو قطع الرحم، وحسب علمي القاصر لا يوجد حديث بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى، والصواب أن يقال من قطع هؤلاء فهو متوعد بقطع الله له وبعدم دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، متفق عليه. الوقفة الأخيرة، قال وفقنا الله وإياه: قال صلى الله عليه وسلم: قاطع الرحم إذا جلس مجلسا نزعت الرحمة. قلت: لفظ الحديث إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة والموضوعة، قال: ضعيف جدا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وكذا الطبراني في الكبير، وابن عدي من طريق سليمان أبي إدام، قال: سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال بعض أهل العلم: إسناده واهن جدا، سليمان هذا وهو ابن زيد المحاربي. قال ابن معين: ليس بثقة، كذاب، ليس يسوى حديثه فلسا. قال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني وفيه أبو إدام المحاربي وهو كذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.